بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فيما سبق كنا نعيش مع الدليل الأول لإثبات أن المشتق بصير. استمد عيشنا عيشنا معه كم درس صارنا يوما ثلاثة ما بنومهم ثلاثة كم يوم. الآن نذكر الدليل الثاني. أنا قلت هنا يأتي من السبب دليل ثاني. هذا الدليل الثاني على إثبات بساطة المشتق وهو مختصر مفيد مختصر جدا ولا بأس أن يقال لو كان المشتق مركبا يلزم حينما أقول زيد كافر يلزم كلمة زيد مرتين أنا كررتها ومرتين أنت سمعت ليش؟ مرة أنت سمعتها يعني قل زيد والمرة الثانية لما قلت لأن كاتب مركب من مصداق الشيء على رأيك ومصداق الشيء هو زيد فكأني يقول زيد زيد له الكتاب فكأن الزيد الثاني كررته فكرت فقط مع أني بالوجدان حينما أقول زيد كاتب أنا لم أكرر عليكم السلام ورحمة الله كلمة زيد ولم أسمعها لم أنا أكرر وأنت النفس ناقض شو وجداني دعوان وهكذا لو كانت كلمة زيد هذا لو كانت كلمة كاتب مرتبة من مصداق الشيء والمبدأ ولو كان مرتبة من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم حينما أقول زيد كاتب يلزم أن أسمع زيد وبعد ماذا أسمع وبعد ماذا أسمع شيء مع أنه بلا إشكال لما أقول زيد كاتب أصلا كلمة شيء ومفهوم الشيء هو شيء ومفهوم الشيء ها مفهوم الشيء قصدنا من مفهوم الشيء هي كلمة شيء قصدنا من مفهوم الشيء ماذا هو كلمة شيء أي نسميه مفهوم لما أقول زيد كاتب لا يتبادر إلى الذهن زيد أي واحد ويتبادر شيء لا شيء ما يتبادر ويتبادر الكاتب لا لا لا لا لا لا أبدا يتبادر زيد الكاتب أما شيء لا يتبادر راح انتهى هذا الدليل الثاني على إثبات البساطة فثلاثة الدليل الثاني على إثبات البساطة عن يقال لو كان المشتق مركبا من مفهوم الشيء والمبدا او من مصداق الشيء والمبدا يلزم ان الموصوف وهو زيد في قوله زيد كاتب زيد اللي هو موصوف بالكتابه قد كرر مرتين المره الاولى قران قلت زيد المره الثانيه هنا لأن هذا زيد ترى تنقل لأنه زيد نائم في أحشاء كاتب بناء على ترتب كاتب من مصداق الشيء أو أسمع ماذا يلزمه مفهوم الشيء أسمع كلمة الشيء محمد أسمع حينما ولن أنا أكرر في كلامي حينما أقول زيد كاتب لم أكرر بكلمة الشيء لم أتي بها بعد زيد ولا أنت تسمعها فهذا دليل على أنه ليس لمرتب تبقى العبارة يقول قدس سره ثم انه يمكن ان يستدل على البساطة على بساطة المصطفى هذا دليل ثاني بضرورة عدم تكرر الموصوف. الموصوف من هنا في قولنا زيد تأخذ الموصوف من هنا زيد عدم تكرر في هذا المثال في مثل زيد الكاتب. إذا قلت زيد المثال جاء زيد الكاتب إذا قلت جاء زيد الكاتب زيد الموصوف لم أكرر مع أنه يلزم ولزومه بلزومه تكرر حدث علامة من التأثر يعني مع أنه يلزم هذا التكرر لأن المصداق مركب يعني شلون مركب حتى تفسير راح يأتي وعقد الشيء ومصداق الشيء مصداقا ومفهومه في مفهومه يعني في مفهوم المصداق في مفهوم الكاتب يعني في مفهوم هاي ولزومه حدث على ماذا؟ على قول عدم تكرر يعني هيك تصير عبارة يمكن أن يستدل على البطاقة بضرورة عدم التكرر وبضرورة لزوم التكرر من التركض إلى قلنا بأنه مرتب وأخذ الشيء مصداقا على مطلوب فيه مظلوم يلزم هذا التكرر إرشاده محصل هذا الإرشاد أن يقال أنت يا صاحب الكفاية رأيك ماذا؟ أن المشتق من رائدا لهذين الدليلين رأيك ماذا؟ سأل الدليل الأول ما تشتفين الدليل الثاني كان عندك رأيك ماذا؟ المشتق ماذا؟ بصير ما معنى بصير؟ وما معنى مركب؟ فهذا بحث عن المقصود من البطاقة والتركب. يقول حينما نقول المشتق بصير يعني الذي يتبادر إلى الذهن من كلمة كاتب مثلا يتبادر مفهوم واحد فإذا تبادر إلى ذهننا مفهوم واحد هذا معناه بصير وإن كان في مقام التحليل العقلي قد يخلل إلى شيء فالكاتب نحن نقول مفهوم بصير هذا مشتق وهو موضوع لمفهوم بصير بسيط عن أي معنى يعني حينما أقول كاتب يتبادر إلى ذهنك ماذا مفهوم واحد لا يتبادر مفهوم غاية ما هناك هذا المفهوم الواحد ينحل علمه بالتحليل العقلي إلى شيء لدى الكتاب فنحن لا ننكر إذن لا تقتل عن ذلك نحن لا ننكر أن المشتق بحق التحليل العقلي مركب بحسب التحليل العقلي مرتب معه من شيء زائد الكتابة له الكتابة إنما ننكر كون المنسبق إلى الذهن كون المتصور كون المدرك مفهوما شيئا نحن حينما ندعي بطاقة مفهوم المشتق يعني المتبادر إلى ذهننا المنسبق إلى ذهننا الذي تدركه أذهاننا الذي يتصوره ذهننا هو شيء واحد مفهوم واحد وإن كان العقل يحلل هذا الشيء واحد إلى شيئين بس لعل أحدكم يقول شيخنا إذا العقل حلل هذا إلى شيئين هذا معناه راح يصير مركب معناه ليس بصير لماذا الأخذ هذا لا يقول نقول لا يا أصبر أمني أصبر يا أخي لا كون العقل يحلل مفهوم الكاتب الى كاتبية وذات وشيء ليس معنى انه مركب. واتي انا لك مثال على ذلك، كالشجر والحجر والانسان. الانسان مفهومه ماذا؟ الشجر مفهومه ماذا؟ الشجر مفهومه ماذا؟ الجميع يقولون مفهومه بسيط، لكن العقل يحلله بالتحليل. العقل يحلل هذا المفهوم الى شيء له الشجري، والحجر الى شيء له الحجري. هذا التحليل العقلي لا يتناقى مع البساطة والوحدة. شنو؟ في مقام التصور، في مقام الإدراك، في مقام الانسباب. فبحسب التحليل العقلي المشتق، العقل يحلله إلى شيء ذات مبدأ. في مقام التصور والإدراك يراه شيئا واحدا. هذا هو مقصودنا من البساطة، فالمشتق مفهومه بسيط بهذا المعنى. يعني في مقام الإدراك والتصور العقل يدرك شيء واحد، لا أنه يدرك شيئا. لكن نحن الآن يمكن بحسب التحليل العقلي يتحلل بحسب التحليل العقلي إلى شيء. فالخلاصة إذن الوحدة في مقام الإدراك والتصور لا تتنافى. نحن ندعي الوحدة في مقام التصور والإدراك، ونسلم بالإثنينية في مقام التحليل، وذاك لا ينافي هذا. الوحدة التصورية لا تنافي الإثنينية شي يسمونه بحسب التحليل العقلي. ثم يضرب مثالا على ذلك ليقرب عدم المنافاة. يقول: كما هو الحال في الحد والمحدود. كما هو الحال، يضرب مثال لتوضيح عدم المنافاة. كما هو الحال في الحد والمحدود. يقول: الحد والمحدود، الإنسان حيوان ناطق. الإنسان هو الحيوان الناطق. الحيوان الناطق هو الإنسان. كيف يصير هذا؟ إذا واحد أشهد استوى دارس كم كلمة وأخذته الإشكالات من هنا وهنا، يقول كيف الإنسان حيوان ناطق؟ الإنسان شيء واحد، إنسان مفهوم واحد، مفهوم واحد، حيوان ناطق مفهومين. بلا أشكال حيوان ناطق مفهومين، مفهوم حيوان مفهوم ناطق، إنسان له مفهوم واحد. كيف هذا المفهوم عين هذين؟ هذا مستحيل، هذا معنى الواحد صار اثنين. فنحن ماذا نجيبه؟ نقول بأنه الإنسان صحيح مفهوم واحد لكن في مقام التصور، وهو اثنان في مقام التحليل العقلي. فهو اثنان وحيوان ناطق في مقام التحليل العقلي، وهو انسان وشيء واحد وفارد في مقام التصور والادراك، ولا منافاة بين الادراك. الخلاصة اذن ان الوحدة التصورية لا تنافي الاثنينية بحسب التحليل، كما وقربنا ذلك بمثال. كما هو الحال في الحد والمحدود حيث نقول الانسان حيوان ناطق، فان الانسان مفهوم واحد، حيوان ناطق مفهوم. كيف تقول هذا عين هذا؟ لا بد هذا المقصود. يعني المقصود الانسان في مقام الادراك والتصور شيء واحد، وبحسب التحليل العقلي يحلل الانسان الى شيئين، يحلله الى مفهومين. ولا من اطبق العباره يا اخي بسرعه ارشاد داري. هذا ما محتمل فيصير حينئذ ما هو اهي، هو هذا ما محتمل كبير. يعني من يقول انا ما اردت ان ابين هذا خوف ان تتشوش اذهانكم، اقول ليس من البعيد ان القائل بالتركب يقصد هذا الرجال هذا المعنى، بل حتما يقصد هذا المعنى. وإلا لم يكن عاقلا. وبعد كلش القضية حصوا أنا حاضر. إذ لا يحتمل أن شخص يقول على أن كلمة كاتب يعني يكون مركبة يعني المتبادل إلى الذهن ماذا؟ في مقام التخيل. هو شيء خلاف الوجدان أن كاتب مفهوم واحد فلا يتبادر منه إلا شيء واحد من الباطل لا يتبادر إلا واحد. وهو من الأشياء الواضحة كاتب مفهومه واحد وليس مفهوم شيئين. حتما هذا هو المقصود. إذا صلح صار والحمد لله رب العالمين. إرشاد لا يخطر أن معنى البساطة فيه لما نقول مفهوم المشتق بأخذ المفهوم لما نقول مفهوم المشتق بسيط مقصودنا هذا وحدته إدراكا. يعني شنو عطف تفسير وتصورا يعني يوضح بحيث لا يتصور عند تصوره يعني عند تصور مفهوم المشتق مفهوم كاذب إلا شيء واحد لا شيئان. وإن انحل هذا المفهوم الواحد بتأمله من العقل تعمل يعني شنو هذا التعمل هو بي. يعني بعناية عقلية بذل جهد بعناية عقلية إلى شيئين. لكن هذا الانحلال العقلي لا يتناقض مع الوحدة المفهومية كما مثلنا بالحجري والشجري والإنسان بلا إشكال ممكن واحد لكن عقلي يحللنا لا شيء بلا الكوكب كانحلال مفهوم الحجر والشجر ومفهوم واحد الإشكال إلى شيء له الحجرية وشيء له الشجرية مع وضوح بساطة مفهومهما. يعني مع أن الواضح أن مفهوم الشجر والحجر ماذا؟ مفهوم واحد بسيط بلا إشكال وما تحتمل الكوكب لكن نحلل عقد ذلك التحليل لا يتناقض مع بساطة المفهوم. وبالجملة خلاصة أريد أن أكرر لا ينسلم بالانحلال إلى الاثنينية بسبب هذا التحليل العقلي بسبب هذا التحليل الاثنينية الذي هذا التحليل العقلي هذا التحليل إلى الاثنينية يحصل بالتأمل بالعناية العقلية. لا ينسلم بسبب هذا التحليل العقلي تلك الوحدة المفهومية وحدة المعنى وحدة فاعل إلم لا ينسلم لا ينسلم وحدة المعنى. يعني وحدة المعنى شنو عقل تفسير وبساطة المفهوم. يعني هاي بساطة المفهوم مفهوم المعنى عقل تفسير بساطة المفهوم عقل تفسير على وحدة المعنى نفس الشيء معنى مفهوم شيء واحد وحدة بساطة المقصود شيء واحد كما لا يختلف. ثم يقول وإلى ذلك ثم يقول بذلك شديد كون المفهوم واحد بحسب كون المفهوم بحسب التصور واحد بحسب التحليل اثنين في الحد المحدود كذلك. وإلى ذلك يعني الى الوحدة بسبب على مستوى التصور والاثنينية بحسب ماذا التحليل العقلي. الى ذلك يرجع الاجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد. يقول فرق بين الحد والمحدود بالاجمال والتفصيل يعني ذاك شنو ذاك مجمل هذا مفصل يعني ذاك مفهوم واحد هذا مفهومين لكن هذا مفهومين بحسب التحليل العقلي وذاك مفهوم واحد بسبب التصور مقصود في مقام التصور لا تصور شيء واحد والعقل يفصل ذلك الشيء الواحد يفصله بعدما كان مجملا مرتوقا يفتقه العقل يفتق ذلك الرتق. لذلك يقول وإلى ذلك يرجع الإجمال وإلى ذلك عن شنو يعني إلى الوحدة بحسب مقام التصور والاثنينية بحسب مقام التحليل العقلي الإجمال والتفصيل فارقان بين المحدود والحد المحدود والإنسان الحد حيوان ناطق مع ما ضم عليه من الاتحاد ذاته وذات الإنسان إنسان واحد حيوان ناطق وكيف هذا عن هذا شلون يصير يا أخي مع أن هذا واحد وذات اثنين صار الواحد المقصود ذاته واحد في مقام التصور اثنين في مقام التحليل العقلي. فالعقل بالتعمل يحلل النوع التعامل عند العناية يحلل النوع النوع ما هو الإنسان يعني شو نحلل هذا يعني هذا هو راح يقول بعد تفصيل ويفصله يفصل على جنس حيوان وفصل يعني ناطق بعدما كان أمرا واحدا بعد ما هو إنسان شيء واحد في مقام التصور إدراكا في مقام الإدراك وأمر واحد عطى التفسير وشيئا فاردا تصورا فاردا هو واحدة بعد فرد مقابل الزوج. هو الإنسان في مقام الإدراك والتصور شيء واحد فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه ما هو يا هو يعني النوع عن الإنسان. ما هو عليه من الجمع، جمع عطف التشريع راح يجي، والرتق، الرتق مقابل ماذا؟ الفتق. فالتحليل العقلي يفتح تلك الوحدة التصورية. الثاني، هذا الأمر الثاني يا أخي، وهي الأمر الثالث يا أخي، وهي الرابع يا أخي، وهي الخامس يا أخي، وهي السادس يا أخي، ما أدري بعد إذن ذني رد على صاحب الفصول. فإحنا كم يوم إن شاء الله عدنا بني بل ويا صاحب الفصول بني، ما أدري شنو بعد. المقصود هذا الأمر الثاني، وحصل الأمر الثاني هو أنه من فرق بين المشتق والمأدى. يعني بين كاتب وكتابة ما هو الفرق بينهما؟ سبب سبب طرح هذا السؤال ما هو سبب السبب الذي يدعونا لطرح هذا السؤال؟ السبب هذا هو أنه بعد ما بنيت أيها الآخر على أن كاتب مفهومه بسيط وكتابة أيضا مفهومها بسيط، إذن هذا بسيط هذا بسيط، ما الفرق بينهم؟ إذا كنا نقول المشتق مفهوم مركب من ذات ومبدأ، فالفرق بينه كاتب وكتابة جميلة، نقول كاتب مركب من ذات ومبدأ، أما كتابة فقط مبدأ. لكن بعد أن بنينا على أن كاتب لم يؤخر فيه الذات، بنينا على أنه بصير، وكتابة أيضا مفهومها بسيط لم يؤخذ فيها الذات، فما الفرق بين الكاتب والكتاب؟ هذا الأمر الثاني محدود لتجلية الفرق بينهما، وبالتالي للرد على صاحب الفصول. الشيخ رضوان الله عليه الآخر يقول الفرق هو أن المبدأ وهو الكتابة له مفهوم موضوع لمفهوم يأبى عن الحمل، وهذا بخلاف الكاتب وضع لمفهوم لا يخبى عن الحمل على الذات. فالفرق إذن بينهما هذا الإباء وعدم الإباء، هناك أخذ الإباء عن الحمل وهنا لم يؤخذ الإباء عن الحمل. هسه لعل واحد منكم يقول شيخي لماذا صار الكاتب غير آبي وذاك آبي عن الحمل؟ قلت ذلك من جهة أن كاتب بحسب التحليل قلنا ينحل إلى ماذا؟ شيء له الكتابة، فيصير حينئذ هذا الكاتب بعد هذا التحليل العقلي بسبب هذا التحليل العقلي يصير عن زيد، يعني زيد هو شيء له الكتابة، فيصح أن نقول زيد كاتب. باعتبار هذه الهوية، باعتبار هذا الاتحاد الذي حصل، هذا الاتحاد بسببنا وببركتنا. هذا التحليل العقلي، ببركة هذا التحليل العقلي هناك اتحاد بين زيد وبين كافر. فإن كافر بالتحليل العقلي ينحل إلى شيء له الكتابة فهو عين زيد، فيصح الحمل بينهما، والحمل يصح متى؟ إذا كان هناك اتحاد من بعض الجهات، وهنا الاتحاد موجود. وهذا بخلافه في كتاب، فإنه حتى لو نظرنا إلى تحليل العقل لم نجد الكتابة تنحل إلى ذات ومبدأ، فلا يمكن أن تكون محمولة، فهي آبية عن الحمل على زيد، لأنها بالتحليل العقلي لا ترجع إلى زيد وكتابة، إلى شيء وكتابة، حتى نقول هناك اتحاد بينها وبين زيد. فإذا الفرق بين كاتب وكتابة هو أن كاتب وضع لمفهوم لا يأبى عن الحمل، لسبب من؟ بسبب أنه بالتحليل العقلي ينحل إلى أمرين، ذاته، فلذلك صار غيرها. أما كتابة وضعت مفهوم آبي عن الحمل، لأنها لم توضع لمفهوم يحلله العقل إلى شيء. يا إخوان، هذا الإباء عن الحمل وعدم الإباء عن الحمل عبر عنه أهل المعقول بكلمة لا بشرط وبشرط لا. قالوا هذا كلام أهل المعقول، أن المشتق موضوع لمعنى لمفهوم، والمفهوم لا بشرط. والمقصود من لا بشرط يعني ماذا؟ نحن لا بشرط الإباء عن الحمل، نحن من دون اشتراط الإباء. والمبدأ موضوع لمفهوم بشرط لا، نحن بشرط الإباء عن الحمل. ثم قالوا كما هو الحال، كما هو الحال في الفرق بين المادة، بين الجنس والمادة، كما هو الحال في الفرق بين الصورة والفصل. هذا تفشي جانبي بالله يا اخوان، تفشي جانبي خنقوله. اهل المحقور قالوا بان الانسان مركب، مثلا كمثال او مثلا من جزئين، ذهنيين ومن جزئين خارجيين. الجزئان الذهنيان ما هما؟ يعبر عنهما بالجنس والفصل، مثل حيوان وناطق، احدهما جنسه احدهما فصله، اجزاء ذهنيه. يعني الجنس يا اخي ما موجود في الخارج، حيوان ما موجود في الخارج، الجنس ما موجود. هذا تحليل عقلي، العقل يحلل الإنسان إلى ما به الاشتراك وما به الامتياز، فيعبر عن الأجزاء الذهنية بالجنس والصور، بالجنس والفصل. وأما الأجزاء الخارجية فيعبر عنها بالصورة والمادة. فالإنسان خارج المركب من ماذا؟ من بدن أو طلب ما بدن واجب وروح خارج ماذا موجود؟ بدن خارج جسم وبعد ماذا؟ على هذا البيان الجسم هو نفس المادة لكن الجسم جزء من جسم والمادة جزء خارج كما يوازي الجنس الذي هو امر ذهني يوازي في عالم الخارج البدن ويعبر عنه المادة. وذلك الجزء الاخر الذهني ما به الانفراد الذهني وهو الفقر يوازي في عالم الخارج ماذا؟ الناس. ثم قال اهل المعقول بأن الجنس لا بشر يعني لا يعبى عن الحمد ولذلك تتمكن ان تقول الانسان هو ماذا؟ الانسان هو عين حيوان لم يعبى عن الحمد لم يؤخذ في الإباء عن الحمد لا الجنس فهو لا بشر اما الماده يعني عن بدن لا اخذت عافيا عن الحق يعني ماذا بشرط لا فلا تقول الانسان بدن خلقها هذا نظير قوله السكن الجديد سكر لا يصح حمل الجزء على الكل لا يصح فلا يصح حمل البدن لانه جزء على الكل يعني على الانسان فهو عادي حمل فالفرق بين الجنس فلا واحد يقول انا خوف الحيوان اما كذلك ايضا جزء وهذا جواب بعد ماذا في هناك في بداية الحكمة في كذا هذا ما دام وفيه كيف وإلى آخره كذا إذا أريد نحكي بعد نقرب عن الموضوع يا أخي نقرب عن الموضوع هل مقدار يكفي هناك مثلا أقول في بداية الحكمة قرأنا على أنه أو قرأتم على أنه الحيوان مرة يلحق بما هو جزء مقابل الإنسان فصحيح ليس صحيح ليس كل يقول الإنسان حيوان إذا لحق الحيوان جزء ما رح يحرض على أنه عين الحيوان من قلة جنس يصح الحمد إذا لاحظنا بما هو عينه على أي حال فهي ما نقول فالفرق بين الجنس وبين المادة أنه الجنس مأخوذ لا بشرط أما المادة مأخوذة بشرط لا وهكذا الفرق بين الفصل وبين الصورة ذاك الفصل لا بشرط يعني غير آدي فتقول الإنسان ناطق أما هذا هادي فلا تقول الإنسان نفسه الإنسان نفسه لا لا هذا هو الفرق بين انتهى يا أخي من الأول أكرر يعني مرة مكرمة كل مقدار ماذا انتهى أكرر من الأول لرب سائل يقول بناء على أن المشتق بسيط وليس إذا ما الفرق بين المشتق وبين مبدئه الجواب الفرق بينهما هو كالفرق هكذا قال أهل المعقول بين المادة والجنس وبين الصورة والفصل يعني نقول بأن المشتق موضوع لمفهوم غير عادي عن الحمد لا بشرط وذات موضوع لمفهوم آبي يعني الكتابة ليش؟ يعني آبي بمعنى ماذا؟ بشرط لا وأمس بيّنت يا أخي لك سبب عدم إداء ذات عن الحمد وإداء هذا أنا بيّنت السبب قلت لأن ذات التحليل العقلي الحمد إلى شيئين طوعين زي وهذا لا ينحل فليس عن ذات حتى يطحل هذه نقطة مهمة التبكها حتى لا يتشوّل ذهنك ولا يبين آخر يعلم ذلك بعبارة واضحة. طب هذا صار واضح. صاحب الفصول رضوان الله عليه لما سمع كلمة لا بشرط وبشرط لا ماذا تخيل؟ أن المقصود من كلمة لا بشرط وبشرط لا يعني لا بشرط الذي قرأناه في باب أحدث رقابيه يعني في مطلق المخيل. فنقول مر الكتاب مر الرقبة تراد لا بشرط، لا بشرط ماذا يعني؟ لا بشرط من حيث الأمور الخارجية العوارض الخارجية، يعني لا بشرط كونها مسلمة ولا بشرط كونها كافرة، لا بشرط كونها كبيرة ولا بشرط كونها صغيرة، لا بشرط كونها في الليل ولا بشرط كونها في النهار، لا بشرط كونها عربية ولا من حيث الأمور الخارجية. وأما بشرط لا يعني بشرط عدم الكفر أو بشرط عدم فانها صغيرة أو كبيرة. فهناك اللا بشرط والبشرط لا هو لا بشرط وبشرط لا بلحاظ الأوامر الخارجية الأمور الخارجية. صاحب الفصول قدس الله روحه الشريفة تخيل حينما قال أهل المعقول إن الفرق بين الكاتب والكتابة هو أن ذاك لا بشرط وهذا بشرط لا، تخيل أن المقصود من لا بشرط وبشرط لا هو لا بشرط وبشرط لا لحظ العوارض الخارجية، فأشكل على أهل المعقول وقال ردا عليه إذا كان الفرق هكذا فيلزم أن الكتابة لو لاحظناها لا بشرط، لا بشرط الحوارب الخارجية من أول النهار إلى آخر الليل لاحظنا الكتابة، هو مثل ديما بالعلم وبالحركة، العلم والحركة لاحظناهما لا بشرط، لاحظنا العلم لا بشرط، لا بشرط كونه في الليل، لا بشرط كونه في النهار، لا بشرط كونه علم اللغة، لا بشرط كونه علم الفقه، لا بشرط كونه في هذا المكان، لا بشرط كونه في ذاته. لو لاحظناه من أول الليل، من أول النهار إلى آخر الليل، وأتيت بأشخاص كثيرين، قلت يا إخوان اجتمعوا معي بريدني ولاحظوا ماذا العلم والحركة أو الكتابة لا بشرط من حيث العوارض الخارجية، قالوا نعم نعم نعم لاحظنا فقط الكتابة فقط الحركة لا بشرط من جهة، ها غضنا النظر ماذا عن بقية الأمور، بريدني عن بقية الأمور غضنا النظر. مع ذلك لا يصح، لا يصح أن تقول زيد الحركة، تقول زيد المتحرك لكن لا يقول زيد الحركة، زيد العلم لا يصح. فلو كان الفرق بين الحركة والمتحرك أن الحركة أخذت بشرط لا لازمه لو لاحظناها لا بشرط، لا بشرط الأمور الأخرى يصح منها، مع انه لا يصح حملها حتى لو جلست من اول النهار الى اخر الليل ولاحظنا على بشار، وهذا المتحرك متحرك انتم قلتم ماذا لا بشار يلزم لو لاحظناه بشرط لا لا يصح حملها، مع انه يصح حملها. هكذا اعترض صاحب الفصول ولكنه هذا الجواب غفل قدس الفصول أنه ليس المقصود من اللا بشرط والبشرط لا هنا حينما يقال الفرق بين المبدأ وبين المشترك أن المبدأ موضوع على نحو بشرط لا والمشترك بنحو بشرط لا بشرط، ليس المقصود من البشرط لا واللا بشرط هو اللا بشرط والبشرط لا الأصولي في باب المطلق المقيد في باب أحدق رقبه، بل المقصود Thank you. هو اللاب المقصود من اللابشر بمعنى عدم الإباء عن الحمل. ارفع كلمة لابشر ضع كلمة عدم الإباء عن الحمل. هذا المقصود. هذا المقصود عن المعقول. والمقصود من بشر هذا مصطلح ثاني جديد يا صاحب الفصول مولانا. والمقصود من بشرط لا يعني بشرط الإباء عن الحمل. ارفع كلمة بشرط لا ضع الإباء عن الحمل. هذا هو المقصود من بشرط لا ولا بشرط. ولنا قرينة كبيرة على ذلك جدا كبيرة وهي قرينة التشبيه. قرينة التشبيه حيث قال أهل المعقول إن الفرق بين المبدأ والمشتق أن ذات المبدأ أخذ مفهومه بشرط لا، هذا أخذ مفهومه المشتق. لا بشرط كل كل على التشبيه كل فرق بين الجنس والمعنى وكل فرق بين الفصل. هذا التشبيه قرينة على ما نقول. فإنهم يصرحون أن الفرق بين المادة والجنس المادة بشرط لا بشرط إحنا لا يعني ماذا بشرط الإضاءة الحمد لا يصرحون هذا به. قرينة في بداية الحكمة فيما تعتبر الشيء موجودة بشرط لا لا بشرط يصرحون هناك في المادة والصورة في المادة والجنس أن الجنس لا بشرط رحمة الله بشرط يخلى الله بشرط ومعنى عدل إلى عن الحمد يفرحون في هذا الشيء راجع تبلاع ذلك الشيء. والمادة بشرط لا يعني بشرط الإلاء عن الحمد. هذا المقصود وهكذا في الخط والصورة. فالتشبيه قرين على ما نقول. طبق العبارة الثانية الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما ماذا؟ قلنا هذا التساؤل ينطرح أنا رأيي الآخر القائد بالبساطة وإلا على رأي القائد بالترتب لا الفرق لا يأبى عن الحمل أنه يعني أن المشتق بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ يعني على البيت المتلبس بالمبدأ في الكتابة لا يأبى عن شنو عبر التصوير راح يجي ولا يعصي عن الجري على إيه سبب عدم الإباء ماذا لأن بالتحليل العقلي يرجع إلى شيء للكتابة لما هما عليه من نحو من الاتحاد نحو من الاتحاد لا نحو من الاتحاد ها يعني بحسب في مقام التحليل العقلي بحسب التحليل العقلي هما اذا بل لهما نحو من الاتحاد لما هما هما يعني من هما هما منو يعني المشتق وعلى ما وما تلبسه المشتق الواحد وما تلبس بالمبدأ والوجه وما تلبس بالمبدأ والوجه لما هما عليه من نحو من الاتحاد نحو من الاتحاد حتى تحرير عقلي وكان من المناسب في مقام التعبير لا يقول لما هما عليه من نحو من الاتحاد مش التعبير يعبره شلون يعبره لما هما عليه من الاتحاد بنحوين ويستحل وصيف انا قد انا هواي احلق لما هما عليه من الاتحاد بنحو نحو نحو على اي فالمشتاق غير عادي لهذا السبب لانه تحت التحليل العقلي يتحد الى البحث بخلاف المبدأ نحو الكتابة فإنه بمعناه يأبى عن ذلك. وقلنا سبب الإباء ماذا؟ أنه بحسب التحليل العقلي لا يشهد. هذا سبب الإباء. يأبى عن ذلك. عن ذلك احنا شنو؟ عن الجري. قال أنا تلبس بالمبدأ عن الحمد جري حمد. بل إذا قيس ونصب إليه يعني إلى المبدأ وهو الكتابة تسناه إلى ما تلبس وهو زيد كان غيره يعني الكتابة غير لأن الكتابة لا تدخل ماذا إلى شيء له الكتابة كان غيره لا هو هو وأن الكتابة هي ذات. ومن الواضح يا إخوان الحمل متى يصح كما قرأنا في المنطق انما يصح اذا كان هناك اتحاد يعني هو هوية من جهة وتغير من جهة اخرى. وهنا اتحاد بين كتابه بين كتابه بين كتابه وبين ذه ما موجود ابدا حتى برحى التحليل العقلي. فاذا اتحاد ما موجود ابدا كله مغايرة فقط وفقط مغايرة اذا لا يصح الحق كان غيره لا هو هو. ومن المعلوم هو من المعلوم مني من كيس الصاص ملاك الحملي يعني حتى التفسير راح يجي ملاك الجري انما هي نحو من الاتحاد. هم قال نحو من الاتحاد شو المشكلة ها؟ انما هو الاتحاد بنحو واعفة الاتحاد بنحو يعني الاتحاد يعني الهوية حتى التفسير على اي حال فالمقصود اختلاف العقل شو مش بين أن الفرق بين المبدا وبين المشتق أن ذاك يأبى هذا لا يأبى ذاك يأبى كتاب يأبى لما حفظ تحرير حقي لا يجعل شيء له الكتاب أما هذا لا يأبى لأنه يرجع مع حفظ تحريره. يقول وهذا الذي احنا خذناه من أهل المعقول ما تشين فيه نقار أنا بحق له لا مولانا أهل المعقول ايش قالوا وإلى هذا يرجع إلى هذا الفرق يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما يعني بين المشتق والمرتئج قالوا من أن المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا يعني المقصود شنو من لا بشرط بشرط لا أي يكون مفهوم المشتق غير آض عن الحمل قلت واستغرب لأنه بالتحليل العقلي يرجع على كذا ومفهوم المبدأ يكون آضيا عنه لأن كذا بالتحليل العقلي لا يرجع على كذا. لكن خطية صاحب الفصول وصاحب القصور رحمه الله حيث توهم ان مراده يعني مراد اهل المعقول انما هو بيان قصف من لا بشر بشر لا يعني بالحرب الحوارض الخارجيه مثل احد اقراها في باب المطلق المقدم لا هيك شيء انما هو بيان التفرقه بهذين الاعتبارين يعني التفرقه بين المبدا والمشتق بهذين الاعتبارين يعني بالشرط لا ولا بشر لكن بشرط لا ولا بشر بالحرب الحوارض هذين يعتبرون بالحرب الحوارض الخارجية يعني الطوارئ طوارئ حوارض خارجية مثل الشيء مع حفظ مفهوم واحد مثل مفهومها واحد بالكافر وبالمؤمن لكن مرنا الحظر بشرط عدم الكفر ومرنا الحظر لا بشرط لكن هو مفهوم واحد لكن لحظره يختلف بالنسبة له قسمان للأمور الخارجية أورد عليه أورد عليه ما بجواب علمه حيث توهم وصاحب القصور حيث توهم هكذا أن المقصود من بشرط لا ولا بشرط هو بالحرحة القاضي أورد عليهم على الأهل المعقول عدم استقامة الفرق يعني بين المبدأ والمشتق بذلك يعني بهذا الشكل بأنه ذاك بشرط لا وهذا لا بشرط شلون؟ قال لأن الحركة حتى لو تلقاها من أول العلم أو الكتابة من أول النهار إلى آخر الليل واعتبرناها لا بشرط من حد حوارق مع ذلك لا يصح حملها لامتناع الى اسوء امتناع حمل العلم والحركة على الدعم على فيه وان اعتبر لا بشرط يعني هذا العلم والحركة من حيث الحوارق الخارج يعتبر لا بشرط ورحت عن امي هاي ورحت اعطيك عليهم اعطيك على عيرك وصاحب القصور حيث توهم هكذا اورد وغفل اينما اورد غفل عن ان المراد ما ذكرنا يعني المراد من بشرط لا ولا بشرط بمعنى الاباء عن الحمل وعدم الاباء وقرينه والقرينه على تشبيههم للتفرقه بين الماده بين المشتق والمبدا بالفرق بين الجنس والماده كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفرق فتشبهوا وبين المادة وبين المعلوم هم يقولون الفرق بين المادة والجنس أن المادة بشرط لا ويفسرون هم راجع في بيت الحكمة لا في حكمة راجع يعني يقولون بشرط الإباء عن الحمد وذاك ماذا لا بشرط يعني لا بشرط عن الإباء عن الحمد وراجع ذات المادة والصورة والحمد لله رب العالمين.